نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ألتقي بكم عباد الله عز وجل حامدا ربي شاكرا له، كيف لا، وهذا درسنا يعود بحمده وبتوفيقه وبفضله، وأسأل الله تعالى أن يكون العود كما يقولون أحمد. وكيف لا أحمد ما أنا فيه، ولي في هذا المكان أيام غوالي لا تنسى وإن نسيت، وها أنا أعود بحمد ربي سائلا إياه توفيقا وسدادا، وأن يتصل خير سابق بخير لاحق من خير قد سبق في ذكر قصص الأنبياء والمرسلين وفي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم على مدى ما يقارب 400 درس، ليتصل هذا الخير بخير، ألا وهو حديث موصول طويل نبدأه اليوم ولا أعلم متى ينتهي، مع خيرة خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، ألا وهم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يفوتني أن أشكركم جميعا، وأشكر من ورائكم إخواننا بإدارة هذا المكان والمسؤولين عنه، فإن الدين علمنا لا يشكر الله من لم يشكر الناس، وكيف لا أشكركم على ما كان منكم ويكون دائما أبدا من صادق الود والحب. فوالله لو لم أخرج من دعوتي هذه إلى الله عز وجل إلا بما لمسته، بل وإلا بما وجدته من محبة صادقة من إخواننا في الله عز وجل، فهذا والله يكفيني، وحسبي هذا نعمة، وحسبي هذا فضلا لما أنا فيه، سائلا الله عز وجل أن يجمع قلوبنا دائما أبدا على محبته، وأن يجعل فيها من محبة الله عز وجل ومحبة المؤمنين ما يجمعنا بها تحت ظل عرشه يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق. وكيف لا أشكر من ورائكم إخواننا بإدارة المسجد على حرصهم شديدا أن أكون بينكم ومعكم هذا اليوم وقبل اليوم بل وبعده إن شاء الله تعالى، من حرص شديد ومن مواصلة واتصال لكي يعود درسنا هذا. فأشكر لكم جميعا عباد الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الدروس أن يلهمني من الرشد والتوفيق والسداد، وأن يتقبلها سبحانه وتعالى منكم ومني بإذنه. حديث عن الصحابة، ولست بحاجة إلى أن أذكر لهذا الحديث أسبابا، فمثل هذا الحديث لا أسباب له. من ذا الذي يحتاج إلى أسباب للحديث عن الصحابة؟ هذا مما لا يحتاج إلى سبب وإلى تعليل. فأي الناس كالصحابة رضي الله عنهم؟ أي الناس كصحابة رسول الله؟ وأنا أستحضر كلمة قالها كافر يقول: وإن عظم شخص أبي بكر من عظم شخص محمد. كأن الرجل استدل على عظم شخص محمد صلى الله عليه وسلم بما جمع الله له وحوله من عظام البشر وأفضلهم وخيارهم. هم كذلك لست أقول هذا عصبية ولا هوى. فأي ناس في الدنيا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أي ناس كأولئك الصحابة؟ ألا فاسمعوا، موسى الذي أراد من أصحابه جهادا وقتالا ليردوا بيت المقدس إلى حظيرة الإيمان والقدس المغتصبة، فكيف قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لم يحتملوا معه جوعا، بل كانوا يأكلون أطايب الطعام ويشربون أفضل الشراب، ومع ذلك يقولون: ادع لنا ربك بكل شفاقة وسوء أدب. هؤلاء أتباع موسى لم يجد له نصيرا إلا من رجلين، بل لما اختار صفوة بني إسرائيل معه للقاء الله، أول ما بلغوا معه البرية قالوا: ادع لنا ربك، كذا قالوا، أو قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هكذا الصفوة من أتباع موسى 70، فكيف ببقية القوم؟ عاد فوجدهم همج الرعاع يطوفون حول عجل يصفر ويزمر، اتخذوا عجلا ذهبيا إلها. وأنا أرى اليهود اليوم كما سمى الله فغضب عليهم ولعنهم، وأرى اليهود اليوم في ضلالة من بعد ضلالة، يفتقدون شيئا من هدي موسى، ما معهم شيء يثقون ويصدقون أنه هدي نبي. والنصارى ما كانوا خيرا حالا منهم، فهم ضالون، نعم ضالون، أسلموا المسيح بزعمهم لمن أرادوا صلبه، وقال: المسيح ينكرني أحدكم بعد 3. فأنكره شمعان الذي يدعونه بطرس، وقال: من المسيح؟ لا أعرف شيئا يسمى المسيح. وأما الثاني فباعه بدوالق معدودة لا تجاوز 30 دالقا، وهو مبلغ بعملتنا العصرية هذه يكافئ 30 قرشا. المسيح يساوي 30 قرشا عند يهوذا الإسخريوطي. ضالون بما ترى اليوم وتسمع لما يفتقدون من هدي نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام. وأنت أيها المسلم حتى السكتات في الصلاة تعرف مواضعها، حتى حركة الأصابع كيف مضمومة هنا، كيف مفرقة هنا، كيف تضع يدك هنا أو هناك، فكيف بالكلمات والروايات، حتى يكاد الواحد منا يجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غاب إلا بجسده، إنما هو حي كل وقت كل وقت. لماذا؟ في ديننا أبو هريرة الراوية، في ديننا أبو هريرة وابن عباس وابن عمر، في ديننا هؤلاء الذين عاد على أيديهم بيت المقدس، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، عمر. ولا تصدق الآية إلا في عمر، أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا ودخل الفاتح المسلم قصور كسرى ليفوز يومها بذهب قسرى، لا يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إنما يقولون إنا معكم مقاتلون، يجوعون معه كل جوع فيصبرون، يحتسبون، نعم، بل يموت الواحد منهم ليس بكفت كما مات مصعب الداعي الأول، لم يجدوا كفنا يستوعب بدنه حتى جعلوا ورق الشجر ونبات الإسخر على قدميه رضي الله عنه. أي ناس أولئك، حتى الذي اخترف الذنب منهم يتوب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وأخرى تتوب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، هذا التائب فيهم. فكيف تقول في أبي بكر؟ وهنا قبل أن أبدأ الحديث عن أبي بكر أقول لكم سابقا، ولست أقول متواضعا، إنما أقول لكم سابقا، أقول لكم حقيقة، كل الناس يعجز أن يتكلم عن أبي بكر، كل الناس. فوالله لو جمعنا علماء الأمة وجمعنا كل رواية في أبي بكر وقاموا جميعا في صعيد واحد يقول رجل بكلمتهم جميعا ويتكلم رجل بفقههم جميعا، ليستطيع أن يقدم شخصية أبي بكر للوجود، فهو غير مستطيع. ومن وراءه من علماء الأمة، ومن وراءه من علماء الأمة، من ذا الذي يستطيع أن يكفي أبا بكر كلاما؟ من ذا الذي يستطيع أن يوفي عمر سيرة وترجمة؟ من ذا الذي يستطيع أن يتكلم عن عثمان وهو الرجل الذي أحيا منه الملائكة؟ الملائكة صارت تستحي منه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. درسنا بدأ بالفشل، نعم بالفشل، أن نتكلم عن أمثال هؤلاء وأن نقول في هؤلاء. درسنا بدأ هذه البداية، وما قصدتها وربي، إنما أقول وأنا أعلن بين أيديكم فشلي، بل وفشل كل الدعاة وكل العلماء. وأنا أقول لأي إنسان قم فينا خطيبا فإنك عاجز أن تكلمنا عن أبي بكر مهما جمعت من رواية وعلم. أبو بكر أكبر من الكلمات، أكبر من الروايات، أبو بكر أكبر من البلاغة والفصاحة واللغة، أبو بكر أكبر من كل هذه الدروس ومن كل هذا العلم رضي الله عنه وأرضاه. لست بحاجة إلى أن أذكر أسبابا للحديث عن الصحابة، لأن هذا هو الحديث، وإن لم يكن هذا هو الحديث فلا حديث. فلا نطقت ألسنة الدعاء، ولا تكلمت أفواه الخطباء، إن لم يكن هذا هو الحديث فلا حديث ولا كلام. نعم، لأن هذا هو الحديث. فليكن الحديث أبا بكر، أليكن الحديث عمر، عثمان، عليا رضي الله عنه وأرضاه. أقول هذا عباد الله، وليس عندي من الأسباب ما يمكن أن أقدمه بين يدي هذه الدروس لأقول لماذا نتكلم عن أبي بكر. هذا مما لا يحتاج إلى ذكر سبب أو تعليل. أبو بكر أولا لأنه دائما أولا. لماذا نقدم أبا بكر؟ وفي كل خير، عمر ملهم محدث، عثمان حيي تقي، علي رضي الله عنه إمام تقي ورع، وعائشة أم الرواية والعلم، صاحبة الحياء الذي يكفي نساء العالمين، والعفة التي لو وزعت على نساء البشرية لما وجدنا في البشرية زانية واحدة. عفة عائشة لو وزعت على نساء البشرية من لدن حواء إلى يومنا هذا، صدقوني لن تكون زانية في التاريخ لو أنها أصابت شيئا من عفة عائشة. أليست هي النساء؟ يقول فضل عائشة على النساء، هي النساء رضي الله عنها وارضاها. أبو بكر يتقدم على هؤلاء جميعا بالنص، يتقدم، وهذا ابن عمر يقول رواية: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، نقول بأن أفضلنا خيارنا هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هكذا. ولما كان فوق الجبل يقول لأحد: أثبت عليك نبي ثم صديق. أبو بكر أولا، بل لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منكم تبع جنازة، صام يوما، عاد مريضا. أبو بكر دائما أولا. بل لما فكر عمر يوما ما مجرد تفكير أن يسابق أبا بكر، وقال: ها هي الفرصة يا عمر في يوم تابوك لتسبق أبا بكر. فجاء عمر بنصف ماله. تسبق من يا عمر؟ هذا قدر محتوم، قدر سابق، قدر لا يتحول ولا يتغير. أبو بكر لا يسبق. وجاء عمر بنصف ماله، ولا يدري أن أبا بكر من ورائه رضي الله عنه قد جاء بكل المال، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن نفعني الله بكل مال إلا من مال أبي بكر، ما نفعني الله بمال كمال أبي بكر، فلينفق كل المنفقين، ولو أنفقوا اليوم ملايين الملايين ومليارات المليارات بكل العملات، هيهات هيهات لما يوعدون. لن يبلغوا شأو ركابه، لن يبلغوا شأو ركابه. أبو بكر سبق وانتهى الموضوع، وانتهى الموضوع. أبو بكر أولا. هكذا كانت السنة الماضية في كل متكلم وعند كل متكلم ومؤلف ومؤرخ ومصنف، إلا أن تأخذه يداه فيكتب: الصحابة أبو بكر، يسبقك قلمه بذلك قبل أن يفكر عقلا في ذلك. القلم يعرف أن أبا بكر أولا. فلذا كان الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أولا، وكان الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أي صحبة هذه؟ أن تكون في صحبة أولئك وفي صحبة هؤلاء الذين يصدق عليهم قول جرير، وأنا أتمثل بقول جرير للعالمين فأقول، أو بقول الفرزدق عذرا، فأقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، بل أقول فجئني بمثلهم أيها العالم إذا جمعتنا المجامع. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو عبد الله، هذا أول الشرف، شرف الاسم، اسمه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو أول الشرف. والإنسان يشرف باسمه لو تعلمون، لأن الإنسان يأخذ من اسمه بقدر، حتى قال ابن القيم أكثر السفلة تناسبهم أسماؤهم، وأكثر الشرفاء تناسبهم أسماؤهم، والأسماء لا تكذب، لا تكذب. وفي هذه فائدة، وهي شرف الاسم وفقه الاسم في الإسلام. وهذا حق يجب على كل أب أن يحسن اسم ولده، بل يأخذ بسنة عزيزة أن يسمي بأسماء الأنبياء والصالحين، لأن الإنسان متى تسمى باسم صالح أخذ من صلاحه، ومتى تسمى باسم نبي أخذ من هديه وعلمه. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم، وأسمى ولد عبد الله ابن سلام يوسف. فالفائدة الثانية التسمية بأسماء الصالحين من الأنبياء والهداة المهتدين. وهنا فائدة ثالثة، عبد الله هذا اسم كان في الجاهلية لم يكن في الإسلام. إذن فالعرب يعرفون الله، الجاهليون، وتراهم يسمون باسمه، باسم أسماء العبودية عبد الله. فلما إذن كانت الخصومة بين الأنبياء وبين العرب، أو بين المشركين كمشرك العرب؟ لأن التوحيد ليس هو المعرفة. الذين يتعبون رؤوسهم اليوم الأدلة على وجود الله، أو الذين يتعبون رؤوسهم في مسألة معرفة الله، هذه مسألة تحتاج إلى بحث، إلى دليل. وجود الإله يحتاج إلى بحث وإلى دليل؟ ما هذا؟ ونستحضر هذه الطريفة التي وقعت في بعض مدارس بولندا، لما وقف الأستاذ يقول للتلاميذ هل ترون السبورة؟ قالوا نعم. قال إذن هي موجودة. هل ترون الباب؟ قالوا نعم. قال إذن هو موجود. هل ترون إلى آخره؟ فقال هل ترون الله؟ قالوا لا، ما نرى الله. قال إذن ليس موجودا. فقال التلميذ وبنفس المنطق وهل ترون مخ الأستاذ؟ فقال التلاميذ لا. قال إذن ليس مخ الأستاذ موجودا، بنفس المنطق وبنفس الأسلوب. مسألة لا تحتاج إلى أدلة، إنما دعونا نتكلم عن التوحيد الحق الذي هو صرف العبادة لله. لا يعبد إلا الله، هذا الذي جاء به الأنبياء، هذه التي كانت الخصومة بين الأنبياء والرسل، بين الأنبياء والمشركين من أقوامهم، العبودية لا المعرفة. عبد الله هذا هو اسمه، والأسماء كما تقول العرب مضامين. هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر رضي الله عنه وارضاه. اما كنيته ابو بكر، شوف شرف الاسم، كنيته ابو بكر، والبكر هو الفتى من الابل، يطلق على الفتى من الابل. فما هذه الكنية؟ والكنية من الاسلام لو تعلمون، وهذه سنة من السنن الضائعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني حتى الصبيان الصغار فيقول: يا ابا عمير ما فعل النغير او النغير، اسمه او لقبه او كنيته ابو عمير، بل كان ينهى عن كنية واحدة وهي كنيته هو شخصيا. وفي ذلك اشارة الى ماذا؟ الى استحباب كل كنية. فاين المسلمون من هذه السنة الغالية، سنة التكني؟ بل نرى ان ابا بكر لم يعرف باسمه بقدر ما عرف بماذا؟ بكنيته. اما لقبه الصديق، وقد وقع هذا اللقب صريحا في بعض روايات اثبت احد: فانما عليك صديق. اما تسميته الصديق او تلقيبه بالصديق فلأهل العلم في ذلك اقوال. اما الاول، كلمة صديق وانتبه بكسر الدال تطلق على احد رجلين: الاول الذي يصدق، كثير التصديق لا يكذب من حدثه ولا من كلمه. ونحن اليوم نعتبر هذه طيبة، طيبة بمعنى ماذا؟ لدى انسان مغفل بيصدق كل الكلام، مع ان هذه صفة مدح اصلا، لان الاصل قبول الكلام، اصل قبوله وعدم تكذيبه. ولذا قالت السيدة خديجة في ذكر مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم: انك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وفي رواية وتصدق الحديث. تصدق الحديث يعني تحدث صادقا لا تكذب ابدا، وتصدق الحديث يعني لا تكذب ماذا؟ من حدثك حديثا. فالصديق تطلق على الرجل الذي يصدق ابدا لا يكذب، او تطلق على الرجل الذي لا يكذب ابدا. فيقال فلان صديق يعني لا يكذب ابدا. وفيه الحديث: ان الرجل لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ماذا؟ صديقا، يعني لا يكذب. والشيء بالشيء يذكر، ان الله وصف ابراهيم في كتابه بقوله: انه كان صديقا. اذا بنص الآية ابراهيم لم يكذب، بنص الآية ابراهيم لم يكذب. تقول كيف والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذب ابراهيم 3 كذبات؟ هذا ليس كذبا على الحقيقة، هو كذب باعتبار، وليس كذبا باعتبار اخر، هو كذب باعتبار تغيير الحقيقة، ولكن ليس الكذب الذي يأسم به المرء. يعني لما يقول لقومه بل فعله كبير ماذا؟ ليس كذبا. ليه؟ ده بيستخف بقومه وبسفاهة عقولهم. لما يأتيك غبي يتكلم بكلام بين يديك تقول له: ما هذا الذكاء؟ هل أعدك كذابا؟ أبدا، إنك تسخر منه وتعرض بغبائه. صحيح؟ كذلك لما قال لسرة: قولي إنك أختي، ليس كذبا لأنها أخته، إنما المؤمنون إخوة. لو لم تكن له أختا لما جاز له أن يتزوجها اصلا، لان الله قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. اذن هي اخته لانها اخته في الايمان. قوله اني سقيم كذلك، قيل بان هذا الكذب كان لدفع مفسدة اكبر، لما ارادوا ان يخرج معهم ابراهيم الى حفلهم وعيدهم الشركي البدعي، ويجوز للانسان ان يكذب لان يدفع عن نفسه هذا، كما يجوز لك ان تكذب على عدوك، فان من الصدق ما لا ينفع ومن الكذب ما يجب. لو جاء الاعداء يقولون لك اين مكان كذا وكذا، اين مخازن الاسلحة في بلدك، تقول انا رجل اصدق الحديث هي بمكان كذا وكذا، عندئذ تكون كذابا، تكون كذابا. لا، انما كان كذبا على عدوه. يبقى صديق الذي لا يكذب ابدا، او صديق الذي يصدق ولا يكذب احدا ابدا. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من رحلة الاسراء والمعراج وحدث الناس بما حدثهم، وما كانت عقولهم لتطيق هذا، الاقصى في يوم وليلة يا محمد، ده الابل تأخذها شهرا وتعود في شهر، كالذين يكذبون اليوم لك ازاي معراج، ده اليوم عشان يصعدوا للقمر لازم مش عارف ايه، يبقى في اجهزة ومتنفسات ومش عارف الى اخره. يا رجل الآية تقول سبحان الذي أسرى، انتهى الموضوع، ليس هو أسرى بنفسه، ليس هو عرج بنفسه. ولو كان الأمر راجعا إلى قدرة البشر فأنا معك من المنكرين وأنا معك من المكذبين، لكن الأمر يعود إلى قدرة قدير، إله على كل شيء قدير، فما يعجزه، ما يعجزه، وهو سبحانه ليس كمثله شيء. فأقول صديق. فلما كذب القوم جاءوا أبا بكر، وهذا هو شأن المرجفين في المدينة، يأخذون الروايات ويضعون عليها شيئا من التحبيشات على حد التعبير العامي الدارك، يا أبا بكر محمد يقول ويقول، فماذا يفعل هذا الطود الشامخ الثابت؟ والناس جاءوا يشككونه في الإيمان وفي الدين. تعال نعقلها يا أبا بكر. محمد ذهب الأقصى في يوم وليلة واعد بيقول إنه راح الأقصى، وقال كمان ربط الدابة في باب المسجد وصلى بالأنبياء، قل لنا. فأبو بكر من دون قال قالها ولا لا؟ قالوا قالها، قال صدق. هنا ابو بكر يؤصل اصلا مهما في السلوك، وهو الحكم على الرجل بما عرف من عادته، حكم على الرجل بما عرف من ايه، من عادته. لما جاء ابو ايوب السيدة عائشة، او جاء ابو ايوب امرأته، او النبي عليه الصلاة والسلام جاء زينب، يقول لها الناس يقولون في عائشة كذا وكذا، قالت احمي سمعي وبصري، ما سمعت عنها الا ايه، الا خيرا. انتهى الموضوع، يقول الناس ما يقول، انما ما سمعنا عنها الا خيرا، وليكذب من يكذب وليتقول من يتقول. صدقوني لو اتبعنا هذه القاعدة السلوكية لخرست ألسنا كثيرة وكثيرة جدا. أن نحكم على الرجل بما نعرف من ماذا؟ من عادته. أن نحكم على الرجل بما نعرف من أمره وحاله. هذا رجل ثبت حاله عندنا عاما دهرا عمرا، يأتي إنسان كاذب تالف برواية فيذهب بهذا التاريخ كله، ينفع هذا؟ هذا والله على وفق القاعدة ما رأيت خيرا منك قط، ما رأيت خيرا منك ايه قط. مش الزلة الواحدة عند المرأة تذهب بكل الخير، لماذا تذهب كذبة بكل الخير؟ لماذا؟ انتبه. فأبو بكر لهم قالها، قالوا قال صدق، صادق طول عمره، هيكذب النهاردة ازاي؟ الرجل صادق. طب يا أبو بكر ده ذهب الى الاقصى في يوم وليلة، ما كانش فيه يومها بوينج 773 ولا 37، وحتى البوينج بتقع تمام، ما كانش فيه يومها أبو بكر بنفاسات ولا طائرات ولا حتى قطارات، وهي ايضا يحدث لها ما يحدث. طب كيف يا ابو بكر يذهب الى الاقصى في يوم وليلة؟ ابو بكر ده نبي ايها الناس، يأتيه خبر السماء، خبر جاي من السماء. عارفين يعني ايه سماء؟ سبع سماوات. عارفين يعني ايه سبع سماوات؟ وكل سماء في الاخرى حلقة في فلا، حلقة في فلا، يعني في وجود ضخم جدا بعيد. والخبر جاء في من السماء في ثوان معدودة، يبقى مش هيروح الاقصى في يوم ويرجع ازاي؟ وكل الخبر ده قطع هذه الرحلة الطويلة، المسافات التي لا يمكن ان تحصى ولا تعد الا بعد عليم خبير واحصاء اله على كل شيء قدير. كل هذا يأتي الخبر يقطع هذه المسافات ويأتينا ونصدقه. مش هنصدقه في خبر الارض ونحن نصدق. شوف ابو بكر يضع قاعدة اخرى، الا نعامل الانبياء بالقاعدة التي نعامل بها من سائر الخلق. واحد يقول لك ازاي سليمان هيطوف على 100 امرأة في ليلة واحدة؟ ازاي؟ فين القوة؟ قوة ايه يا عنين؟ انت مالك ومال الموضوع؟ انت جاي تشكو عجزك وضعفك واستر نفسك بفضيحتك، ولتحمد امرأتك من ورائك انها تصبر عليك. تكلم في من؟ ده نبي، رجل رسول، انتهى الموضوع. هي سر الفتنة، سبب الفتنة فين؟ الواحد يجيب لك رواية عن النبي يقول لك ازاي النبي عمل كده، زي موسى يضرب ملك الموت فيفقع عينه. موسى يا رجل اللي وكز القبط فقضى عليه، هل بتتكلم عن من؟ عن نبي وصف في الايات قوي امين، قوي امين، انها النبوة والقضية منتهية. ده النبي الذي يقول ذهب وعاد يوحى اليه من السماء، مؤيد بالوحي بسلطان الله بقوة الله. يبقى الموضوع منتهي. يبقى ابو بكر يقاعد قاعدة اخرى، وهي ماذا؟ ان نعامل النبي الانبياء على ماذا؟ على وضع مخصوص، وضع مخصوص. ذلك الصحابة لما يقولوا طب ازاي تنهانا عن الوصال وانت تواصل؟ قال لهم لا، لست كهيئتكم، لست كهيئتكم. انتم تسوون انفسكم بالنبي، انتم تجوعون، انتم يصيبكم الظمأ والعطش، اما الرسول فيبيت عند ربه يطعمه وماذا؟ ويسقيه، ويسقيه. زي يقول لك واحد يقول لك ازاي هيصلي في قبرك؟ روايات موسى عليه الصلاة والسلام حي يصلي في قبره كما في روايات. يقول لك ازاي؟ طب ازاي هيقوم في القبر ويقعد؟ يا رجل انه نبي، انتهى الموضوع. ناقش في ماذا؟ شوف بكرة لم يأتيه خبر السماء نصدق، فلا نصدق في خبر الارض، ده نبي ورسول. ابو بكر يضع قاعدة ثالثة، قياس. طب هاتوها حتى من جهة العقل، لان بعض الناس بيعتقد ان الاسلام بيحكر على العقل. اسلام يعني ممنوع التفكير. مين قال ممنوع التفكير؟ ده ربنا بيمدح الفكر في كتابه في آية يقول ويتفكرون. شوف ده صفة علم لعباده الاولياء، يتفكرون. شوف تفكير مستمر، ومعروف ان فعل المضارع يفيد الاستمرار، تفكير مستمر. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالتفكر ويقول تفكروا في آلاء الله. ده الفكر في دين عبادة، عبادة شرعية. نعم، نحن الذين نفكر لا غيرنا. يعني زي ما واحد جاي يناقش قضية باسم الفكر، نعم ويضرب لنا مثلا غير مثال باسم الفكر. لك ازاي المرأة ترث نصف الرجل؟ ليه؟ مسألة معقولة. المرأة في الإسلام ليست كالمرأة عند هؤلاء. المرأة عند هؤلاء تخرج إلى العمل وتنفق كما ينفق الزوج، يبقى لازم تتساوى معه. لكن المرأة في الإسلام لا، هي تحت نفقة الزوج وتحت نفقة من؟ الأب من قبله، يبقى هنا لا نفقة لها، فمن هنا لم تكن مستحقة للمواساة كما يستحق الرجل، بل مسألة معقولة ومعقولة جدا. ولذلك ليس في ديننا ما لا يعقل أبدا، كل الذي في ديننا معقول، لأن ربنا حكيم وجعل أول شرط في التكليف الايه؟ العقل. لأن المجنون ليس مكلفا في ديننا، ليس مكلفا. فأبو بكر وضع لهم قياسا عقليا، انظروا. طب خبر السماء بيأتي، تعرفين السماء يعني ايه؟ وبيأتي وبيقطع الخبر هذه المسافات وبيأتي، وصدقناه. مش زي، مش هنصدقه في خبر الارض، ده اسمه قياس. ولذلك سمي او لقب بالصديق رضي الله عنه وارضاه، وهذا هو اللقب العلم على شخصيته لكثرة تصديقه كما قيل. ابو بكر رضي الله عنه ولد بعد عام الفيل اتفاقا، ولكن الائمة اختلفوا ابعد عام الفيل بسنتين او ثلاث، واقوالهم ما بين السنتين والثلاث. اذا فابو بكر ترب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال فلان ترب فلان، يعني مقارب له فين؟ في السن. فولد في عام او بعد عام الفيل بسنتين او ثلاثة رضي الله عنه وارضاه. اما خصال ابي بكر او صفاته، فيصفون ابا بكر بانه كان ابيض نحيفا خفيف اللحم، ذو ميل يعني في ظهره، يخضب لحيته رضي الله عنه وارضاه. اما ابوه فهو ابو قحافة، اسلم عام الفتح. وقصة اسلامه، وكان ابو قحافة قد عمي، فجاء به ابو بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويا للأدب. قال: هلا تركت الشيخ في بيته فأكون أنا الذي آتيه؟ بل تأتيك الدنيا يا رسول الله، ويأتيك الوجود كله، ولكن انظروا إلى الأدب مع الكبار، وللكبار حق زائد، حق زائد بنص الشرع، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حق. كلمة ليس منا، يبقى انت كده بتتكلم عن كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب، وهي اهدار حق الكبير وضياع حقه. بل الإسلام يأمر بوجوب توقيره، فيقول ليس منا من لم يوقر. وقد رأيت من صور توقيره ان الكبير يؤتى اليه ولا يأتي الى احد. ولذا قال: هل لا تركت الشيخ؟ بل انظروا لحق الكبير، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق، فجاء يعطي السواك عن يمينه، واليمن بركة وهداية، فنزل جبريل من السماء نزول فوري آمرا إياه أن كبر كبر، أن كبر كبر. وهذا فيه ذكر وجوب تقديم الكبير على اليمين خلافا لما يظن الناس، فإن الشائع المشهور في الناس وعند الناس أن اليمين ماذا؟ مقدم. إذا كانوا يدخلون من باب واحد يقول له إيه؟ فضل أنت اللي على اليمين، لا، الكبير يقدم، إلا في حالة واحدة اليمين يقدم، وهي حالة الأكل وماذا؟ والشرب. أما في كل أمر الكبير مقدم. إذا حتى في الصلاة قال لك من وجوه المفاضلة في الإمامة ماذا؟ السن. إن استويا في قراءة وهجرة وعلم قدم ماذا؟ الأسن. فتقديم الكبير واجب. ومن طرائف ما وقع مع العلامة الشيخ ابن عثيمين، وكنا دخولا من باب الحرم أو خروجا لا أذكر الآن، فكان بعض إخواننا عن يمينه فتقدم، فأمسك الشيخ بيده قال ما تفعل؟ قال يا شيخ تيمن. قال وإيش حكم هذا؟ قال الاستحباب. قال وفي الحديث أن كبر كبر، وهذا يفيد ماذا؟ قال له الوجوب. قال فكيف تقدم الاستحباب على ماذا؟ على الوجوب. فهذه فائدة عزيزة عض عليها بنواجذك، لأنها من توقير الكبير كما أمرت، كما أمرت. وإن هذا لمن مروءة الرجل أن يحفظ للكبار ماذا؟ مكانتهم. وتذهب أخلاق الأمة عندما يتقدم صغارها على كبارها، فانتبه. فقال هل تركت الشيخ فأكون أنا الذي آتيه؟ قوله الشيخ في فائدة، أن كلمة الشيخ تطلق على من جاوز سنا عظيما، قالوا 50 أو 60 يسمى شيخا، ولا يقال للرجل عجوز. وهذه فائدة أخرى، إنما العجوز المرأة والشيخ الرجل. ألم تسمع قولا سر في القرآن أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ يا للأدب. مالك وهذا إبراهيم، لأنه من أدب الزوجة ألا تنادي زوجها بماذا؟ باسمه. هذا من أدب الزوجة، وهذه فائدة أخرى. فقال هل تركت الشيخ في بيته فأكون أنا الذي آتيه؟ وفي بعض روايات كرامة لأبي بكر، وهذه أخرى فائدة، إكرام أبي بكر في أبي قحافة، وهذا لمن ولاية المؤمن ولمن حق الأخوة. رب العالمين يكرم أهل المجالس أهل الذكر بالمغفرة. فلما جاء رجل جلس معهم، تقول الملائكة جاء لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم، يبقى غفر له. لماذا؟ إكراما لمن؟ خذوا بهذه القاعدة، أكرموا الرجل في الرجل وأكرموا الرجل للرجل. نعم، وهذا دين. فأسلم أبو قحافة، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأسه كأنها سغامة، يعني بيضاء، وهذا هو الإسلام. قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. الحديث، قلت وفي الحديث فائدة من وجوب تغيير الشيب على قول بعض أهل العلم. وجوب ليه؟ لأنه قال غيروا، وهذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. ثانيا، من قوله غيروا ذاك عند إسلام أبي قحافة كان من وجوه مخالفة المسلم للمشرك هو ما يكون من سنة ماذا؟ الخضاب. الخضاب. قوله وجنبوه السواد في تحريم الصبغ بالأسود، تحريم لأنه من التدليس ومما يتنافى مع وقار السن. ولذا قال سيكون قوم يصبغون بالسواد، هؤلاء لا يدخلون أو لا يريحون ريح الجنة، هيحرموا ريح الجنة بما صبغوا بالسواد، هيعاند الريح ويعاند الزبن. هذا أبوه. أما أبو بكر رضي الله عنه فأزواجه هم أربعة: قتيلة بنت عبد العزة وهي أولى نسائه، أنجبت له أسماء وعبد الله ولدين، ثم نكح بعدها أخرى وهي أم رمان، وأنجبت له عائشة وعبد الرحمن، ثم نكح ثالثة وهي أسماء بنت عميس، وأنجبت له محمدا وهو ابن أبي بكر، ثم نكح رابعة وهي حبيبة بنت خارجة، وأنجب منها أم كلثوم وهي ابنته الصغرى التي ولدت له أو ولدت بعد موته. يبقى أبو بكر تزوج أربع نساء ورزق بستة أولاد، ثلاث بنين وثلاث بنات. ونقف وقفات مع أزواج أبي بكر. أما الأولى فقتيلة فهي أم أسماء، وكانت كافرة. اختلفوا هل أسلمت بعد أم لا، ولكن الرواية أنها جاءت أسماء. فما فعلت أسماء؟ استمهلتها حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، إن أمي جاءت راغبة، يعني في المال، أفأصلها؟ أنفق عليها يعني. قال: نعم، صلي أمك. ألا فاسمعوا شبابا وغير شباب، ألا فاسمعوا حق الأبوين ثابت لا يسقط بالكفر من الصلة والبر والإحسان. مع كفر الأم أوجب عليها ماذا؟ وقال: صلي أمك. فكيف بشباب يهدر حق ويسقط حق الأبوين لشيء دون ذلك؟ نعم، فحق الأبوين ثابت وإن كفر. شوف، انظر، لما أسقط رجال حق أب ماذا فعلوا؟ يقول الله تعالى: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ولا تحسب أن هذه الكلمات بعيدة عن واقعنا. كم من شاب يكلمني وهاتفني يقول لي: أصله ما بيفهمش. مين يا ابني اللي ما بيفهمش؟ أبوه. سنة حاول أفهمه هو ما بيفهمش. أبوه هكذا. شوف، إبراهيم يكلم الأب الكافر، الكافر الذي لا يساوي ترابا نعلي إبراهيم، ومع ذلك يقول له: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ده وصفه بالعلم، مع أن آذر جاهل، ما قالوش أنت مش فاهم، أنا فاهمك يا آذر. ده بيقول له: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يقول له: يا أبتي لما تعبد؟ ما قالوش لا تعبد، لأن النهي في استعلاء وترفع، لأن النهي يكون من الأعلى لمين؟ للأدنى، يبقى في استعلاء وترفع. ما قالوش لا تعبد، يبقى كده بيستعلي على من؟ تكبر على أبي كده، قدم الأمر في سورة السؤال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، دايما مستعجل علينا. تعالى لا بأس. قلت وقد جزم بعض أئمتنا بأن أم أسماء قد أسلمت بعد، وقد أوصلتها أسماء بالمال لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي أمك. أما زوجه الثانية فهي أم رومان، وهي التي ولدت له عائشة وعبد الرحمن، ولا يصلنا شيء كثير من الرواية عن أم رومان غير أنها أشبهت الحور العين. وإن أستحضر من أدب أم رومان ما وقع في رواية حديث الإفك لما قالت سيدة عائشة لأبيها أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أجد. لما يقول أبو بكر لا أجد؟ ابنته تتهم وهو يسكت، كيف؟ ويسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، لماذا؟ هذا أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب. وسكتت أم رومان أدب، أدبا مع زوجها وأدبا مع رسول الله. اسمع هذا جيدا، فإن من أدب المرأة ألا تتكلم بحضرة زوجها إلا بإذن منه. هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح. ها أنا أنفض الغبار عن ديننا، وها أنا أنفض الغبار عن حقوق شرعية ضائعة مهدرة. فيا أيها الرجال اسمعوا، طبعا أنا أدفع عنكم، يعني إذا ممكن كده برئيس المجلس القومي للرجل وأنا مستريح. طب اسمع، السيدة عائشة لما دخلت عليها السيدة زينب فقالت كلاما شديدا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى السيدة عائشة ماذا فعلت؟ قالت ذلك غيره، والرسول عليه الصلاة والسلام قدر غيرة من؟ زينب. ولذلك لم يعترض أنها تكلمت معتذرا لها بأنها إيه؟ غارت، والمرأة تغار. فتقول السيدة عائشة فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن أنتصر، يعني يكره أن أرد عليها بحضرته ولا لا يكره؟ فلما رأيت أنه لا يكره قالت السيدة عائشة بماذا؟ برد الكلام عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر. يبقى إذن من أدب الزوجة أن لا تتكلم بحضرة زوجها إلا بإذن منه، وهذا أدب نادر. فلذا لم تتكلم أم رومان أدبا مع أبي بكر ألا تتكلم بحضرته إلا بإذن منه، خاصة إذا كان في شأن كهذا، في شأن كهذا، لأن هذا من تقدير رجولته ومن تقدير قوامته في البيت. نعم. ثم تأدبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ومن بعد، فلا عجب أن تنجب أم رومان الأدب كله، وهي عائشة رضي الله عنها، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ثم تزوج أبو بكر ثالثة، وأي ثالثة كانت؟ حقا تزوج أسماء بنت عميش، والتي كانت قبله تحت جعفر ابن أبي طالب، ثم صارت بعده يعني بعدما مات إلى علي ابن أبي طالب. أي امرأة هذه؟ التي تزوجت ثلاثة من فحول الإسلام، هم جعفر فمات فتزوجت أبا بكر ثم نكحها بعد أبي بكر علي. كأني أقول إن الطلاق ليس نهاية الدنيا، وكأني أهمس في أذن الرجال: لا تحكموا على المطلقة حكم التقاليد البائدة، ولا تتهموا الأرملة تهمة مرة أنها شؤم على زوجها، فهي مطلقة ومع ذلك تزوجها. هي أرملة، تزوجها من؟ أبو بكر. ثم أرملة، تزوجها علي. والذين يرفعون شعار هلا بكرا ينسون أن الذي روى هذا الحديث ما تزوج بكرا أصلا، وهو جابر، وأن الذي أنشده أن يتزوج بكرا ما تزوج هو أصلا بكرا إلا ماذا؟ إلا واحدة. فليتنا نفهم الدين هكذا، لا على طريقة فويل للمصلين، لا قبل ولا إيه ولا بعد، على طريقة لصوص النصوص الذين يتعاملون بأسلوب وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. فولدت له أسماء محمدا ابن أبي بكر وهي في طريقها، يعني في حجة الوداع. وروت لنا الحديث لما نفست به قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام آمرا إياها أن تغتسل ولتهل بالحج، بما يدل على أصل مهم أن الحائض متعبد بتكاليف الإسلام إلا ما منع الدليل من صلاة، من صيام، من طواف، من تحريم طلاقها إلى آخره. فالذي يمنع الحائض من عبادة عليه ماذا؟ دليل. وإلا فالأصل فعلي. ثم مات أبو بكر وهي التي غسلته لسنة غالية عزيزة أيضا، وهي سنة أن يتولى غسل المرأة زوجها، أو تتولى المرأة غسل من؟ زوجها. أما الدليل فحديث عائشة قال لا هنيئا لك إن مت غسلتك بيدي هاتين. وأما الدليل قالت السيدة عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من؟ نساؤه. هم أولى به، هن أولى به، وهو أولى بهن، لأنه الذي له من العورة حق ما ليس لغيره، وهي التي لها من العورة حق ما ليس إيه. ودع عنك قول من يقول لا تغسل لأنها صارت أجنبية بالموت. كيف أجنبية وهي ترث فيه؟ يعني في المال ليست أجنبية، وفي الغسل أجنبية، كيف أجنبية وهو يرث فيها؟ أيكون أجنبيا في الغسل ثم أقرب الناس في المال والإرث؟ لا ينفع. أما زوجه الرابعة فهي حبيبة بنت خارجة والتي أنجبت له أم كلثوم. أبو بكر قبل الإسلام رضي الله عنه، أبو بكر قبل الإسلام عرف بخصال أربع. أما الأولى كان تاجرا ماهرا حتى كان ذا مال وسراء، ذهب كله في الإسلام والإيمان، والتجارة بركة وخير. قال في الحديث تسعة أعشار الرزق في ماذا؟ في التجارة. ولكن كيف تكون التجارة بركة على الأمة؟ فإن صدق وبين تكون بركة بالصدق لا بالغش والكتم. بورك لهما في بيعهما، عندئذ تكون بركة ويتحصل الناس بها على 9 أعشار الرزق. تقولون وجاء في الإسلام ذم التجار حتى وصفهم بأنهم فجار، ولكن جاء أيضا مدح التاجر الصدوق حتى جعل له درجة في الجنة عجيبة. قال مع من؟ مع الصديقين والنبيين والشهداء، التاجر الصدوق. شوف بركة التجارة والصدق فيها، يبلغ المرء بها ماذا؟ جنة الله. ألا فليسمع التجار منكم أن كسبه وعيشه وميزانه هذا هو باب من أبواب ماذا؟ الجنة. وأي جنة؟ جنة الشرف مع الصديقين والنبيين والشهداء. أبو بكر رضي الله عنه كان محبوبا في الناس، الجماعة اللي يقول لك أنا ما يهمنيش الناس، أو ليت الذي بيني وبينك عامر والذي بيني وبين العالمين خراب، هذا كلام خراب. إنما إبراهيم يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، جعل الأمة الأخيرة تحبني. وإياك أن تقول أنا ما يهم من الناس. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتحسب لقالة الناس أم لا؟ كان يتحسب، بدليل أنه كان لا يقتل المنافقين مخافة أن يقول الناس محمد يقتل أصحابه، يبقى تعمل لهذه الكلمة حسابا. نعم، كان محبوبا. لماذا؟ إن المرأة يكون محبوبا في الناس إذ يحبه ربه، هذا أول ما يكون من أسباب محبة الخلق للعبد. ثانيا أن يكون هذا العبد فيه من الخصال التي تحبب خلق الله فيه من الرحمة والرأفة وحب الخير للناس. أما الخصلة الثالثة في أبي بكر كان لا يشرب الخمر أبدا، وهذه ليست عجيبة. لماذا؟ لأن المسألة معقولة، ولو عقل كل إنسان الخمر وأشباه الخمر حتى من الدخان، لو عقل ما يفعل فسيؤول أمره إلى أمر أبي بكر من ألا يفعل. كيف؟ رجل يعلم أن هذا الدخان يتعب صدره ويضر بصحته ويذهب بماله ويؤذي به آخرين وتذهب رائحة فمه ليست طيبة، ثم لو وفق أقف كده لحظة متدبرا. ذلك أبو بكر لم يشربها، لم تكن هناك شريعة بمنعها، لكن كان هناك ماذا؟ العقل الذي يمنعه. رجل يشرب الخمر ثم يتحول بعد إلى إنسان يترنح في الطرق، ممكن أن يشرب بولة كما حصل من بعضهم أنه شرب بولة أو توضأ به وذكروا لنا ذلك من أئمتنا، بل يعقل المرء ماذا يفعل. قف وقف جدة، فلا تهزمك هذه، لا تهزمك هذه، وإنما ينبغي أن تنتصر عليها بإرادة الإسلام وبمخافة الله وبعدم إزاء الآخرين والإضرار بهم. رابعا، كان أبو بكر لا يعبد صنما أبدا، ولذلك كان أول الناس إسلاما. ليه؟ المسألة فيها نوع من ماذا؟ من الاستعداد النفسي. صنمًا، وفي عاقل يعبد صنما يا رجل؟ في عاقل يعبد غير الله؟ ازاي في عاقل يعبد غير الله سبحانه وتعالى؟ صنم لا يسمع لا يبصر لا يعقل. ذلك سيدنا إبراهيم جاء في مناظرة عقلية مع قومه فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم قطعا صغيرا. قال لهم طب اسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم. ده مش إبراهيم الظالم، ده أنتم اللي ظالمين. في حد يعبد حجارة، يعبد إله يفشل حتى في الدفاع عن نفسه حتى ولو كان نبيا، مش قادر يدفع اليهود عن نفسه ويصلب، ازاي يكون اله ويضرب كل هذا الضرب وازاي يكون اله؟ يبقى المسألة معقولة. وذلك ابو بكر لم يكن يعبد صنما رضي الله عنه وارضاه. هذا ابو بكر رضي الله عنه قبل ايمانه. ويقف او يتوقف حديثنا عند ابي بكر قبل الايمان، لنتابع حديثنا في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى مع ابي بكر رضي الله عنه وارضاه باذن الله تعالى. اذن لي ان اجيب على الاسئلة باذن الله تبارك وتعالى، وذلك بعد الصلاة حتى لا نؤخر من يريد منكم الانصراف، فان الرفق محمود والله يحبه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن في جوابنا على الأسئلة لازلت مع أصل عام أدندن عليه دائما أبدا، أني لا أجيب على كل الأسئلة. ذاك أن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى يقول: من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون، فأعاذنا الله وإياكم من الجنون. يقول السائل: وقوف الصبي في الصف هل هناك دليل بنهي عن وقوف الصبي في الصف او ان يقف يعني الصبي في الخلف او عن اليمين او عن الشمال؟ الجواب: لا يوجد دليل شرعي على منع الصبي من الوقوف في الصف، بل إن الأدلة متوافرة متكاثرة على وقوف الصبيان في الصفوف. أما حديث صفوف الرجال ثم صفوف الصبيان ثم صفوف النساء فحديث لا يثبت، إنما يمنع الصبيان من موضع واحد فقط، ذاك أنه في الحديث: ليلني أولو الأحلام والنهى، يعني في الموضع الذي وراء الإمام، فهذا موضع أولي الأحلام والنهى، ولا يصدق هذا الوصف على من؟ على الصبيان. فلا بأس أن يصفوا في الصفوف، وأرى ذلك لمصلحة تقتضي، لأن الصبي لو وقف في الصفوف هاب الكبير إلى جواره فلا يعبث في الصلاة ولا يلعب بل ويتعلم منه، غير أن الواقع المشاهد أن الصبيان لما تجعل لهم صفوف خاصة صار بعضهم يفسد صلاة الآخر، فلا الذي يحسن صلى ولا الذي يسيء تعلم، فعليه السنة السنة من أن يقف الصفوف أو الصبيان في الصفوف، والله المستعان. ماذا يقول المرء عند سماع قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الثابت أن يقول سبحانك فبلا، سبحانك فبلا. امتحان مادة الفقه يعني في كتاب الجنايات، نقول بعد أسبوعين بل ثلاثة من هذا اليوم إن شاء الله تعالى، بعد أسبوعين أو ثلاثة من هذا اليوم. قوله من أتى حائضا يعني أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، فإن الكفر المذكور هاهنا إنما هو كفر عملي ليس كفرا اعتقادي، إلا أن يأتي الحائض مستحلا لذلك، أو أن يأتي العراف معتقدا نفعه وضره من دون الله، فيكون الكفر عندئذ عقديا. هل يصح قول ربنا موجود؟ لا زلت أسأل هذا السؤال منذ وطئت قدماي هذا المسجد، ولا زلت أجيب بأن هذا يشرع في باب الإخبار، فباب الإخبار على خلاف باب الوصف. باب الوصف يقتصر فيه على ماذا؟ على ما جاء في كتاب أو سنة، أما باب الإخبار فيجوز فيه مجاوزة ما لم يأت في الكتاب والسنة. والشبهة التي عند القوم بأن قولنا موجود على وزن مفعول، والمفعول لا بد له من فاعل، حاسب يا رجل رايح فين؟ إن بين اسم الفاعل والمفعول إنابة، فأحيانا يكون اسم المفعول بمعنى ماذا؟ اسم الفاعل، واسم الفاعل بمعنى اسم المفعول. تقول قتيل هذا اسمه فعيل، تمام، ومع أنها بمعنى ماذا؟ مقتول اللي هو مفعول، واضح. وأهل السنة من قديم يقولون الله موجود إخبارا، فلا بأس بهذا. والذي يقول لا يجوز يسمي لنا رجالة، يسمي لنا رجالة. نعم، لا احنا قلنا باب الاخبار غير باب التسمية، رجل غير باب التسمية. بالنسبة لسؤال المرأتين او الاختين او اقول البنتين، فلقد صرت اليوم أناهز الأربعين، فهذا السؤال محله الهاتف، لأنها مسائل خاصة وفيها ما لا ينبغي ذكره في هذا المحفل العام، فعليه أراجع في الهاتف إن شاء الله تعالى، على أن يكون ذلك غدا عقيب صلاة العصر، لا اليوم ولا صباحا لما ورائي من شغلة إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله أصحاب الأسئلة يمكن مراجعة إلى عبر الهاتف بعد صلاة العصر غدا. رجل يمتلك ثلاث شقق سكنية، منهم شقة، منها شقة ساحلية، وله ولدان قد ماتت أمهم، وهو متزوج من أخرى ويعيش معها في شقة إيجار غير الثلاث التي يمتلكها، ويريد أن يكتب لكل ولد شقة، والشقة الساحلية تكون لكل الأسرة من بعده، وزوجته تعيش في الشقة المؤجرة. يريد أن يعرف هل هو ظالم أقول لا شك أنه بهذا ظلم زوجه. ظلم ماذا؟ زوجه، لأن الرجل إن جاز له أن يعطي عطية في حياته، لكن بشرط ألا يضر بمن؟ بورثته من بعده، وهذا في إضرار بمن؟ بالمرأة. وأقول أي إنسان يريد أن يحفظ ذريته من بعده كيف؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكان أبوهما صالحا، هذا هو السبيل لحفظ الذرية، لا بمال وأرصدة في البنوك أو كذا، والله المستعان. يقول شاب كان مريضا نفسيا عفاه الله وسائر المرضى، فذهب إلى أطباء فعولج إلا من أثار لهذا المرض، فلا يجد راحة إلا في الصيام، فصام صيام داود عليه السلام، فوجد تعبا شديدا في اليوم الذي يفطر فيه، مش اللي يصوم، فلجأ إلى صيام الدهر إلا من العيدين وأيام التشريق، فوجد راحة في ذلك، مع العلم أن هذا لا يؤثر على جسده ولا يضيع عليه مصالح شرعية، فما حكم هذا الصيام؟ بادرتني فقلت لا. ها، ارفع دليلك، ارفع دليلك. اولا اقول يجوز ان يصوم هذا الصيام، وما الادلة؟ اولا لان صيامه بالنسبة له طب ودواء، فيجوز اخذ هذا الطب والدواء، خاصة مع ما ينعدم من هذا الصيام من ماذا؟ من مفاسد كإضعاف بدنه أو كضياع الأحكام أو كضياع الواجبات الشرعية الأخرى، واضح؟ فيجوز، ويجوز هذا الصيام، يمكن أن يستأنس في هذا بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كان الصوم بالنسبة له وقاية من أن يقع في المحظور من زنا أو شهوة أو نحوه، صحيح؟ فيكون الصوم بالنسبة لأخينا علاج، والوقاية من العلاج والدواء، لأن حديث فعليه بالصوم ظاهره أنه يصوم ماذا؟ يصوم صوما طويلا، لا أقول صيام الظهر، لكن يصوم صوما يحقق له ماذا؟ الوقاية. فأنا لا أرى بأسا بأن يصوم، وهذه حالة مخصوصة لا يقاس غيرها عليها. يقول: هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في يوم الجمعة، والإمام على المنبر؟ الجواب لا، لأن الأصل المأموم ماذا؟ ينصت ويستمع، فاستمع وأنصت، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. سوف تقول: طب وأين الأوامر التي تقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ وأين أمره صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي؟ نعم، هذه أوامر، ولكنها أوامر عامة مطلقة، والأمر بالإنصات للخطيب يوم الجمعة هو أمر خاص، وإذا تعارض أمران أحدهما خاص والآخر عام قدم الأمر الخاص على الأمر العام، فالأمر الخاص هو الإنصات، والأمر العام هي الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، هذا والله المستعان. يا أخي، ليس هذا اليمين الذي فيه الكفارة. يقول: كنت مريضا عفاك الله، وجاءه بعض أقاربه يعودونه، وأعطوه بعض المال، قال: وظننت أني إذا أقسمت عليهم عادوا عن هذا الفعل، ولكن حنست في هذا. لا، أنت تقسم عليهم، ما اليمين المكفرة هي أن تقسم على ماذا؟ على نفسك. إنما السنة أن يبر هؤلاء يمينك، لكن رأوا مصلحة أخرى من أن لا يبر يمينك من أن يعطوك في مرضك المال وأن يصلوك. ما الدليل على أنه يجوز ترك بر اليمين لمصلحة أكبر؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أول أبو بكر الرؤى فقال له أصبت في بعض وأخطأت في ماذا؟ في بعض. فأقسم أبو بكر على الرسول عليه الصلاة والسلام ليخبرنه، يعني التأويل الصحيح. قال له الرسول لا تقسم، بما دل على مشروعية عدم بر اليمين حينا هذا. والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. أقول شاب وشم على يديه كلمة أمي وكان غير ملتزم، أما الآن فهداه الله فالتزم الصلاة وأطلق اللحية فتغير للأحسن، ويعلم أن الوشم حرام وذهب إلى أكثر من مستشفى ولكن صعب عليه الأمر، هل يجوز أن يزيل هذا الوشم بطريقة يشوه بها اليد أم ماذا يفعل؟ طبعا يجب إزالة الوشم، ولكن إذا كانت الطريقة التي يزال بها فيها تشويه اليد وفيها إيذاء شديد وضرر يعود عليه فإن الواجب يسقط بماذا؟ بالعجز. لكن إن ستره بشيء ما كمثل لاصق أو رباط أو نحوه، أما إذا كان مستورا تحت الملابس فلا بأس عليه. إذن والقدرة مناط التكليف، والواجب يسقط بالعجز، والله تعالى المستعان، وبه التوفيق. هل هذا الحديث صحيح؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فدخل رجل فجلس فقطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة وقال للرجل قم فصلي. نعم هو صحيح من حديث سليك الغطفاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي فإنك أو قال قم فصلي وتجوز، يعني صلي ركعتين وتجوز فيهما. أما الرواية أنه أقامه لأنه فقير وأراد أن يرى الناس فقرة هذا لا يثبت، هذا لا يثبت. وتجوز تحية المسجد والإمام على المنبر. قال بعضهم يجوز للمرأة التي هي تعمل وهي في اختلاط أن ترضع من معها. يا أخي ما ينبغي عليك أن تقول بعضهم، إن القائل هذا هو دكتور فاضل ورجل عالم، وهو الدكتور عزة عطية حفظه الله. أما أنه قال ذلك فهذه كبوة جواد وزلة عالم، وهو قبل هذا عالم جليل ومحدث فاضل ومعلم ومربي. ولكن ليس من شرط العالم أن لا يخطئ، وهل تأمن على أي عالم أن لا يخطئ؟ فمن ذا الذي من العلماء لم يخطئ؟ الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد عليه، وأرفض أن نتكلم عن علمائنا بهذا الأسلوب. قال بعضهم أو كما فعلت بعض الإعلاميات خزعبلات الدكتور، خرافات الدكتور، هذا سوء أدب مع مثل عالم يجب توقيره. وأنا أعجب لما خرج تافه، وأقول تافه لأنه ليس عالما، وشتم الصحابة حرية رأي، يعني احترمتموه باسم حرية الرأي وهو البعيد ما يساوي شيئا، ثم تشغبون وتشهرون بعالم فاضل لفتوى صدرت عنه. لو أن العالم سقط بفتوى أخطأ فيها لما بقي عالم، لما بقي عالم، صحيح ولا لا؟ شوف ما هو الزمخشري بيقول لك: إن شافعي إن حنبلي إن حنفيا قلت قالوا يجيز شراب الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أجيز لحم الكلاب وهمهم، وإن شافعيا قلت قالوا يجيز نكاح البنت والبنت تحرم. ثانيا الدكتور لما قال هذا فإنما قال هذا بعلم، فهذا مذهب عند أهل العلم القدامى وهو مذهب الظاهرية، يجوز إرضاع الكبير مطلقا. يبقى الرجل له سلف صحيح، وإن أخطأ والمجتهد له إيه؟ له أجران، أو أجر، أو أجر. ربنا رؤوف رحيم، الحمد لله أنه لم يكل حساب عباده إلى عباده، صحيح. فالرجل قال بقول ابن حزم، والفتوى لها منزع آخر، إنه قال هذا ليه؟ لأنه سئل امرأة يجمعها العمل وزميلها في مكان واحد فخلوة، فالرجل نظر فوجد مفسدة كبرى، وهي وجود رجل وامرأة فين. أنا فعلا سألني يا شاب قبل أيام قال إنه يذهب إلى عمل فيكون هو والسكرتيرة أحيانا في داخل عمل بمفرديهما، يبقى فتنة ولا مش فتنة؟ يبقى الرجل أراد أن يدفع فتنة أكبر بهذه الفتوى، هذا ما يجب أن نعتذر له به أنه عالم، وللعالم كبوة وماذا؟ وزلة تغفر في جنب ماذا؟ في جنب علمه. ثالثا أن الرجل لما قال هذا قال وله سلف، لكن لحرموا الختان كان لهم سلف، سلفهم مين؟ أقول لك أنا عارف المذاهب الأربعة قالوا الختان إما سنة واجب، بس الأطباء قالوا أنه بيضر وإحنا نأخذ برأي الأطباء، والله قالوا هذا. شوف يعني تركوا قول الأمة كلها للأطباء وطلبوا منا أن نحترم هذا القول. والرجل لما قال بقول إمام، وإمام فحل زي الإمام ابن حزم. أما الذي نقول نعم الدكتور قال هذا وهذه كبوة جواد، إنما رضاع الكبير مسألة خاصة، مسألة إيه؟ مسألة خاصة، والله المستعان. طالبة تقول أنا في الشر في الصف الثاني يظهر الثانوي، وإني أرى في المنام أني أصعد على القمامة وأهبط من عليها وأخذ منها أشياء مفيدة، وهذا يتكرر معي منذ عام. أنت تأخذين علما نافعا من وسط علم ليس نافعا، فتنتقين من بعض الكتب التي تدرسين، لعلك تدرسين فلسفة وعلم نفس، فتنتقين من هذه العلوم ما ينفعك وتتركين ما لا ينفع. نعم، فهذا هو الذي يظهر لي تأويلا، والله تعالى الموفق المستعان. طيب، أقول أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل شاب وشابة وكل مسلم إلى بر والديه أحياء كان أم أموات، وأن يرزقهم من بر الوالدين ومن الإحسان إليهم، وأن يتوب عليهم من كل عقوق ومن كل مظاهر العقوق، هو لي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.